اختصر تفسير ابن كثير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في تفسير الآيات من سورة البقرة من 75 وما بعدها، وهذا المقطع من سورة البقرة هو امتداد لما قبله من ذكر الله تبارك وتعالى لصفات بني إسرائيل، وكيف أن بني إسرائيل قد حصل منهم انحرافات كثيرة على مر الأعوام والسنين مع أنبيائهم ورسلهم، والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمة ويخوفها من سلوك بني إسرائيل، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أن نسلك سلوك اليهود والنصارى، مع أنه من الناحية القدرية قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بعض هذه الأمة سوف يسلك سلوك بني إسرائيل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة، وهذا يحتم علينا أن نركز في تفسير هذه الآيات تركيزا شديدا لكي نحذر الأساليب والطرق التي سار عليها بنو إسرائيل وأوقعتهم في المهالك. ولا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة بأنها سوف تسلك سلوك بني إسرائيل حذو القذة بالقذة لا يعني أن جميع الأمة سيفعلون ذلك، وإلا لو كان جميع الأمة سيفعلون ذلك لما كان فيه فائدة من التحذير، ولكن يبقى من الله تبارك وتعالى عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسلك هذا السلوك، ولأجل ذلك يحتاج هذا إلى معرفة وبصيرة بطريقة بني إسرائيل في تلقي كتابهم وفي طريقتهم مع تعاملهم مع أنبيائهم وفي طريقتهم في تعاملهم مع النصوص والأوامر والنواهي وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر ونحو ذلك من السلوكيات المنحرفة، حتى إذا عرف ذلك سد الباب على نفسه ونهج نهجا مستقيما. وأيضا هنا مسألة يحتاج أن نتأمل فيها كثيرا، وهي أن اليهود الذين وجدهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبله في المدينة بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وغيرهم من بني إسرائيل من الذين كانوا في الشام أو كانوا في جنوب الجزيرة العربية، هؤلاء جميعا تأثروا بطريقة سلفهم في التواءاتهم، وكانوا يعرفون الحق ويكتمونه، ولأجل ذلك مع حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وعلى دخولهم في الإسلام إلا أن الداخلين منهم قليل، لأنه قد فسدت فطرتهم بمضيهم سنين كثيرة على منهج الانحراف. وهذا يجعلنا نتبصر في طبيعة الشعوب، وأن الشعوب التي يمضي عليها الانحراف كثيرا فإنها تتربى عليه وتألفه حتى يصعب الإنسان في اقتلاعها من هذا الانحراف. ولأجل ذلك نجد الله عز وجل يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ويقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تأملوا جيدا، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كانوا يطمعون أنهم يؤمنون، وكانوا أيضا يريدون إقامة الحجة عليهم ومعذرة وبلاغ، لأن الله عز وجل قد كلف رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والبلاغ. ولكن الله عز وجل في هذه الآية يبين أن هذا الطمع لن يتحقق وهذه الرغبة لن تتحقق في اليهود. لماذا؟ لأنهم قوم قد ترسخ التحريف في أذهانهم وفي عقولهم. ولهذا قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا يدل على أن الناس ينقسمون إلى قسمين: فقسم هو الذي يعصي الله عز وجل عن جهل، وهذا الذي يعصي الله عن جهل فإنه إذا رفعت عنه الجهالة وتبينت له الأمور فإنه يرجع إلى الصواب، وهذا أمره أسهل من غيره. وأشق الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الحق ويكابر ويعاند ويحرف الحق، فإن هذا لا حيلة فيه لأنه ليس جاهل للأمر والنهي ولا للأدلة ولا للبراهين ولا للأحكام. فهذا هو يعرف الحق ثم يحرف الحق ويلبس الحق على الناس، وهذا الأسلوب المناسب معه هو الوعظ، أن يوعظ وأن يذكر لا أن يعلم، لأن التعليم قد وصل عنده وهو يعرف الحق لكنه مكابر مغالط يلبس الحق بالباطل. وهذا الصنف من الناس قد ابتليت به الأمة الإسلامية في الأزمنة المتأخرة، فإن كثيرا من الناس الآن مع انتشار التعليم وتوفر المراجع ووجود الأدلة ووضوح الأمر فإن الحقائق تكاد تكون واضحة، ولكن المصيبة العظيمة والداهية الدهياء هي في هذا الصنف المتلون الذي يعرف الحق ويكتمه ويلبسه ويزيف الحقائق. فهذا مشكلة، مشكلة من المشاكل. ولأجل ذلك تجد بعضا من الناس قد بلغ شاوا كبيرا من العلم وتجد أنه موغل في الانحراف وأنه يصد الناس عن سبيل الله، موغل في الانحراف ويصد الناس عن سبيل الله، مع أنه ليس مثله يجهل الحقائق والمسائل لكنه مبتلى بمرض وهو مرض الشهوة، فإن الجاهل غالبا يكون مرضه مرض شبهة تلبست عليه الأمور. وأما هذا المعاند الذي يعرف الحقائق فإن عنده مرض الشهوة، عنده مرض الشهوة يريد أن يحقق شهواته ورغباته، فهذا مهما أتيته بأي دليل فإنه يتعمد التحريف. وأقرب صورة ومثال على ذلك الذين يدعون إلى تحرير المرأة في هذا الزمن الأخير، وهم يرون كيف وصلت هذه الدعوة بالنساء في كثير من البلدان، كيف أن المرأة وصلت والعياذ بالله إلى أنها صارت تكشف ما يستحي الرجل من كشفه، فإن الرجل الآن يستحي غالبا أن يسير في الأسواق وقد كشف ما فوق الركبة، أو كشف يده كاملة بما فيها العضد، ولكن بتأثير الدعوة الشيطانية لتحرير المرأة في العالم الكافر المعاصر وصل الحال إلى أن المرأة تفعل ذلك من غير نكير، بل وترى أنها في قمة التحضر. فلما تأتي بعض الناس من أبناء المسلمين ومن أبناء جلدتنا ويتحدث بلساننا ويدعو إلى مثل هذه الدعوة وهو يرى بعين نهاية الشوط، فهل هذا تظن به الجهل؟ تظن به أنه لا يعرف أنه خير للمرأة أن لا تخالط الرجال، وأنه خير للمرأة أن لا تكشف سترها، وأنه خير للمرأة أن تبقى مخلصة لزوجها بعيدة عن التأثر بالانحرافات؟ هذا من الناحية العلمية لا يجهل هذا، لكنه ملبس، يلبس الحقائق. وإذا جاء يدعو الناس إلى انحرافه لا يقول أدعو الناس إلى أن تتهتك نساؤهم، ولا إلى أن يكشفن حياءهن، ولا يدعو بهذه الصورة المقززة التي يخافها كل أو يهابها كل أو يتركها كل ذو عقل سليم وكل ذي عفة، لكنه يتدسس إلى غرضه تدسسا، فيتكلم عن استقلالية المرأة ومكانة المرأة وإعطاء المرأة حقوقها ونحو ذلك من العبارات التي هي في النهاية حظ للمرأة على التمرد على ولي أمرها وعلى سترها وعلى عفافها، وأن تحذو حذو تلك النساء اللاتي بلغنا نهاية الشوط ورأينا النتائج. وهذا الصنف من الناس فيه شبه من هذه الطائفة التي أشار الله عز وجل إليها في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومما يثير الاستغراب قولهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، فهم يظنون أن هذا التلون وأنهم يأتون المؤمنين بوجه ويقولون آمنا معكم ويأتون غيرهم بالوجه الآخر يظنونه فتح من الله، هذا في غاية الاستغراب. كيف يكون فتح من الله هذا التلون أنك تأتي كل طائفة بما يناسبها؟ فإذا قابلت المؤمنين أتيتهم بعبارات الإيمان وبوجه الإيمان وبالكلام الذي يزيد في الإيمان وإذا قابلت المنحرفين قابلتهم بنفس الأسلوب، ثم بعد ذلك أظن أن هذا فتح من الله وهذا من التلبيس. نعم نعم. خلي كله اشتغل، هذا معنى هنا هنا هنا اشتغل، هذا خلي روح استبراء، قول استبراء ما بعرف، استبراء ما بعرف، تمل تمل خلي استبراء، أنا تركيا استبراء في خلي هذا. الأخ تركي والذي يجيد اللغة التركية يترجم له، عنده مشكلة يبدو فيها. نعم. الشاهد في الأمر يا أيها الإخوة، نعم، أن هذا الظن وأن الإنسان يأتي الحق ونقيضه ويظن أن هذا فتح من الله وأن الله أعطاه موهبة الذكاء إلى درجة أنه يعيش مع كل فئة بما يناسبها، هذا من قلب الحقائق، وهذا من أخلاق اليهود، وهذا استخفاف بعلم الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك جاء التعقيب على هذه الآيات بقول الله تبارك وتعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هل يظنون أن هذا التصرف منهم يخفى على الله؟ هل يظنون أن هذا، إن كانوا ظنوا أنهم ضحكوا على الناس فحسبهم أهل الانحراف منهم وحسبهم أهل الإيمان منهم وأعطوا كل فئة ما يرضيها، هل يظنون أن هذا السلوك المشين يمشي عند الله تبارك وتعالى؟ إن مشى على الناس في الدنيا فإنه لن يمشي على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يعلم السريرة والعلانية. يقول ابن كثير في التعقيب على هذه الآيات ما ملخصه: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات التي مرت معنا في ذكر انحرافاتهم، من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية يعني على الوضوح، فهم لم يؤتوا من ناحية عدم العلم وإنما من ناحية الهوى والحرص على التحريف، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن زيد في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق. يعني جعلوا كتابين: كتاب لأهل الباطل وكتاب لأهل الحق، فإن أعطاهم صاحب الحق الرشوة أخرجوا له الكتاب وأخرجوا له حقه، وإن جاءهم صاحب الباطل برشوة أخرجوا له الكتاب، وإذا مكتوب في الكتاب الذي يريده صاحب الباطل. وقد ذكر الرسول ذكر لهم قصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على هذا السلوك المشين، وهو أنهم حرفوا حكم الرجم في التوراة، فلما كثر الزنا في أشرافهم والأشراف لا يرضون بالرجم وهم لا يريدون تطبيق الرجم على الأشراف، أرادوا أن يغيروا الحكم بحكم أخف حتى لا يقتل الأشراف، فوضعوا حكما من عند أنفسهم وبدلوا كلام الله وحرفوه، وهو أنهم جعلوا الزاني يحمم وجهه بالسواد ويركب على حمار ووجهه إلى مؤخرة الحمار، وهذا ولا شك فضيحة لكنه أقل من القتل، هذا على أقل تقدير يرضى به الأشراف ويبقون أحياء، خير لهم من النتيجة الثانية وهي أن يرجموا حتى يموتوا. فهذا ديدن اليهود، التلاعب بالأحكام وأخذ الرشا على الأحكام، أخذ الرشو على الحكم. ولأجل ذلك جاء عن ابن مسعود في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بأنهم الذين يأخذون الرشو على الحكم. ولأجل ذلك يقول الله عز وجل لهم: أتأمرون الناس بالبر وأنتم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني تبيعون دينكم بعرض من الدنيا وتجعلون كتاب للمحق وكتاب للباطل تحريفا من عند أنفسكم. وعن ابن عباس في قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أي آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، يعني اليهود إذا قابلوا بعض المؤمنين من الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قالوا له: صاحبكم نبي، صاحبكم نبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه نبي خاص بكم، يعني خاص بالعرب وليس نبي لكافة الناس. وهذا كلام متناقض، لأنه من المعلوم أن النبي لا يكذب، وهذا النبي يقول: أنا نبي لكل الناس، فهل نصدق اليهود ولا نصدقه؟ نصدقه لا شك، لأنهم هم شهدوا أنه نبي، يقولون صاحبكم نبي، لكنهم يستثنون ويقولون هو يكذب عليكم ويقول: أنا نبي لكل الناس وهو نبي لكم أنتم. إذن كيف يكون نبي كذاب؟ لا يمكن أن يكون النبي كذاب، وإنما هم الكذبة، ولكنهم من باب النفاق الذي مردوا عليه يقولون للمؤمنين هذه المقولة أنه نبي، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، يعني لا تقولوا للذين لم يؤمنوا من العرب من كفار قريش ومن غيرهم من العرب، لا تقولوا لهم أنه نبي. إذن يقولون للمؤمنين قولا وللكافرين قولا يخالفه، وهذا هو النفاق بعينه. يقولون: فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم، فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كان أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني ما هذه التصرفات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تروج إلا على الذي لا يعلم السرائر، أما الذي لا الذي يعلم السرائر فأن هذه الحيل لا تمشي عليه. وأما مراد بقوله قد كنتم تستفتحون به عليهم، لأن اليهود كانوا يظنون أن النبي الذي سوف يبعث من بني إسرائيل، وكان إذا حصلت بينهم معركة وبين الأوس والخزرج في المدينة يقولون اصبروا اصبروا، سوف يأتي زمان نبي سوف يبعث وسوف نقتلكم معه قتل عاد وثمود. كانوا يظنون أنه سوف يكون منهم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب في مكة وسمع به الأوس والخزرج قالوا إن هذا هو النبي الذي يهددنا به اليهود، فلنسرع إلى الإسلام به قبلهم، وهذا مما أراد الله لهم من الخير، فأسرعوا وأسلموا. فلما عرفوا أنه ليس من بني إسرائيل، ولما عرفوا أن أعداءهم من الأوس والخزرج قد اتبعوه، عند ذلك أنكروا وجحدوا وهم يعلمون الحقيقة. وهل كل اليهود على هذا المستوى، يعني كلهم جميعا يعرفون الحق ويتواصون بكتمانه، أم أن بعضهم جهلة؟ فيهم جهلة، ولأجل ذلك قال الله في الآية التي بعدها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، وأهل الكتاب كما مر معنا تشمل اليهود والنصارى. قاله أبو جاهد والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه، يعني من اليهود صنف لا يدرون ما في الكتاب. لماذا؟ لأنهم لا يحسنون الكتابة. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أشار بيديه، يعني مرة 29 ومرة 30، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. ولأجل ذلك قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن أمة العرب كان يغلب عليها الأمية والحكم للغالب، فلأجل ذلك سميت أمة أمية في الأميين رسولا منهم، والذي يحسن الكتابة منهم قليل. وهذه الأمية هي عيب أم مدح؟ الأمية في حد ذاتها إذا كان الإنسان يمتاز بصفاء الفطرة وقوة الحافظة وقوة الفهم فإن عدم الكتابة لا تؤثر عليه، ولا شك أن الكتابة لها مزيد فضل، ولكن الله عز وجل أشار إلى الحكمة التي لأجلها جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، فإن هذا من معجزاته أنه أمي ويأتيهم بالقرآن. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب إذن لارتاب المبطلون، يقولون أنه نسخ هذا الكتاب من كتب سابقة وجاء به. لكنه يوم يأتي رجل أمي بهذا الكتاب العظيم ولا يضيع منه حرف واحد ولا كلمة واحدة، وهو لا يقرأ ولا يكتب، فهذا لا شك معجزة، وهذا دليل على صدقه، وأن هذا الكلام وحي استقر في قلبه من الله تبارك وتعالى، فصار يجري على لسانه لا يضيع منه شيء. فهذا الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمي. وأيضا كان الغالب على صحابته الأمية، ولأجل ذلك اعتمدوا على حفظهم وفطرتهم وسلامة عقولهم، وحفظوا هذا الدين ونقلوه لنا حفظا. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد استخدم بعض الصحابة لكتابة الوحي، وكتب القرآن كاملا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت بعض الأحاديث لمن يحتاج أن يكتب، أما القرآن فقد كتب في زمنه صلى الله عليه وسلم كاملا. وكان كتبة الوحي من أوثق الناس، وليبين الله عز وجل للمسلمين بأن ما كتب صحيحا كاملا متواترا، وأنه لا يمكن أن يتلاعب به متلاعب، جعل برهانا عظيما للناس في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذا البرهان أن بعض الناس أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،